الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا أزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بعد حالا انت الغراب